زمان أحلى زمان والزهر كان يملى الطريق ويحكي الزمان السنديان في هالمكان عمره عتيق كنا وكنا صغار فينا شجن نحفر على الصبار اسم الوطن يا ما مشينا الدرب في هالمشاوير كان الفرح في القلب يعلى يطير ايش اللي صار تغير لونك يا بلادي وعتمة هيار سرقتنا منك يا بلادي ايش اللي صار يا بلادي زمان أحلى زمان والزهر كان يملى الطريق ويحكي الزمان السنديان في هالمكان عمره عتيق عشنا بهوان وذل بين الخيم ما حد علينا يطل وإحنا بألم يا مرمتنا الريح في كل بلاد والغرب فينا تصيح والهم ازداد وحلفنا نعود ونرجع أرضك يا بلاد شعبتنا وعود بالنصر الغالي يا بلاد وحلفنا نعود ونرجع أرضك يا بلادي شعبك موعود بالنصر الغالي يا بلادي نعبر الحدود ونبوس ترابك يا بلادي www.nnw1.net شبكة النصيرات